يا صبي يا دخلت بيا للعشاء وانا لسه جاي مبتدي في ساحة العشاء حبيتك يا ولد في الحي مع العشاق طلبع وصالك ورفع لك علم الأشواق صلاحة تدخل ساحة العشاء سمة مديح النبي قلب البنيارة الهوى من مدح طهورة ألا تكوني الهوى من مدحك الحرة روى فؤادي وطفي نوع فؤادي وطفي لوعة المشتاق وصل بها واتصل مع ساحتي مدح الحبيب النبي مدح النبي يا ورا القلب زي المراية تنطف ويوريكم نطف القلب هو اللي حيوريك نطف القلب يا ولد هو اللي حيوريك إذا ناديت المدد مش ممكن يلوم عليك لا تعملت إنسان وعمرك ما أذيت إنسان دام انت انسان وعمرك ما قادت انسان لو حربك الجان ربك لم يعين عليك. خليك مع مولاك هو اللي خلق عيني ونشاك هو اللي خلق عيني ونشاك من العدم اهو انشاك هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو الله خلقك ونشاك من العدم اهو انشاك اهو انشاك اهو انشاك هو الله العزيز السلام المؤمن المهيب العزيز الجبار الباري المصور الباري العزيز السلام المؤمن المهيب المهيب هو الله هو الله هو الله هو الله خلقك ونجاك من العدم أهو أنشاك أهو أنشاك من العدم أهو أنشاك واحد كريم يا روحي مولود غالي العطر عيني والجود واحد كريم مولود غالي العطر والجود واحد كريم موجود غالي العطا والجود رحمة سطر العيون واحد لرب سواء محمد. أنا من زمن يا نبي وأنا قلبي إليك ميال وقطر زورك يا نبي بس فين المال من زمن يا نبي ولا قلبي لك ميال وخطر زورك يا نبي خطر زورك يا نبي بس فين المال سمعت طير من السما سمعت طير الغنى جمال ولا بقدر المال الحج للي وعدنا وش بقدر المال والله مش ناسيين يا عين غيبك يا عين من زمان غيبي يا طارة فاكرنا والله والله مش نسيك أول ما عرفوك يا عين كانوا بيحبوك ولما نسيوك يا عين صباحهم بيجافوك عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين سليم سأل مبتلي قال له سبب البلاء سالم للعالي سالم سأل مبتلي قال له سبب البلاء قال العالي اللي سليم لما انت سليم يا ولد بتعيب على اهل المبالي ليه العالي السليم لما انت سليم يا ولد بتعيب على اهل المبالي ليه صباح السليم مبتلي ضحك العالي العالي صابر صابر صابر على البلا وانا صابر صابر صابر صابر على المقاسي صاب انا منك وانت من يا حبيب الروح يا شريف انا منك وانت من حبيب الروح يا شغل ابو جاسم يا مجنن انا صابر صابر صاب على المقاسي صاب اصبر على المكتوب كما صبر ايوب الله الله الله الله الله لا إله إلا الله أنا حصبر على المر ولا اشتكي القاضي لا يشمتوا العزال ويقلبوا الماضي ياللي عداك الزمن ياللي عداك الزمن خليك بقرات والنبل مهما عيني منفوق على الفاض مولانا يا مولانا يا سيدنا الحسين يا مولانا يا مولانا يا سيد الشهداء سيد كربلاء يا سيدنا الحسين لله المدى يا مولانا مولانا يا مولانا خلي بالك وياك يا سيدي مرزوق ساكن قصر الشوق يا عمي يا بيوت بحبك من يوم ابشتي القمر ابصي بقى امرك مطاع يا مولانا يا مولانا يا واروح هاتفنا الحسين يا حبيب عمي يا بدوي يا بدوي قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرين وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. ألا بالصبر تبلو ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. ألا بالصبر تبلو ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد.